بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه أي لصق، لصق بالرغام وهو التراب، بمعنى ذل وانكسر وخاب. الذي يلتصق أنفه بالتراب يكون ذليلا. فيدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على من أدرك أبويه أو أحدهما كبيرين فلم يدخل الجنة ببرهما. من أعظم أبواب دخول الجنة بر الوالدين، وخصوصا عند الكبر، أحدهما أو كلاهما. وعن جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني بأسانيد أحدهما حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. رواه أيضا من حديث الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده وتقدم. ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وقال في أخره: فلما رقيت الثالثة، كل درجة يرقى فيقول له جبريل جملة من هذا الحديث ويقول: قل أمين. فقلت أمين. فلما رقيت الثالثة، يعني المرقاة الثالثة، قال بعد: من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت أمين. وتقدم أيضا ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوه، وفيه: ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه، قلت آمين. وهذه شواهد كثيرة جدا عن جابر وعن أبي هريرة وعن مالك بن الحويرث عن الحويرث وعن كعب بن عجرة وعن ابن عباس رضي الله عنه، خمسة من الصحابة. الحديث صحيح بطرقه، يدل على فضيلة بر الوالدين وخطر عقوقهما وترك برهما. فإذا أدرك الإنسان أحد والديه فهي فرصة عظيمة لدخول الجنة، إذا كان كلاهما حيا فهي فرصة أعظم لبرهما. أبعده الله عز وجل عن رحمته، دعا على ذلك. من لم يبر والديه دعا على ذلك جبريل خير رسل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير رسل البشر وخير الخليقة على الإطلاق. فإنسان دعا عليه محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل بالإبعاد والطرد من رحمة الله فهو مبعد عن الله سبحانه وتعالى. وشهر رمضان فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب، وهذا الحديث يستدل به على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، حيث قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يلزم أن يصلى عليه، وإن كان أكثر أهل العلم لا يقولون بوجوب ذلك، لكن الدليل ظاهر. العقوبة لا تكون على ترك مستحب، وإنما تكون على فعل محرم أو ترك واجب. وعن مالك ابن عمرو القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله. زاد في رواية: وأسحقه، مسحوق المذلول والمبعد المطرود من رحمة الله. رواه أحمد من طرق أحدها حسن، وكلاهما له شاهد. كلا الجملتين: اعتق رقبة فداء العبد من النار، وإدراك أحد الوالدين عند الكبر أو كلاهما فثم لم يبرهما حتى لم يغفر له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال: قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها الحديث، أردتها نفسها فامتنعت مني فألمت بها سنة فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما جلست بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها وهي أحب الناس إلي. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا سخط الذي له، ترك الذي له وذهب، فنميت له أجره حتى كثر منه الخيل والإبل والبقر والغنم، ثم جاءني فقال: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي حقي. فقلت: كل ما ترى من حقك من الخيل والإبل والبقر والغنم. قال: فأخذه كله فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. هذا الحديث العظيم القدر فيه دليل على فضيلة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. قالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا من التوسل المشروع الفاضل، مثل التوسل بإياك نعبد وإياك نستعين قبل اهدنا الصراط المستقيم. وفيه إثبات كرامات الأولياء، حيث أن الله عز وجل جعل هذه الصخرة تتحرك دون قدرة من هؤلاء الثلاثة النفر على دفعها، فكان ذلك من خوارق العادات، والله سبحانه وتعالى يخلق العادات لأوليائه. ففيه إثبات كرامات الأولياء من أبواب القدرة والتأثير، أن لهم بدعائهم وتضرعهم إلى الله ما يؤثر فيما حولهم. الله أعلم. أما الأول فتوسل إلى الله عز وجل ببر والديه وتقديمهما على الأهل والأولاد والإخلاص في ذلك، قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبوق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق طعام العشاء، والغبوق يطلق أيضا على اللبن المحلوب ليلا. قال: فناء لا قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أهل ولا أولاد ولا رقيق، لا يعطي أحدا قبل والديه. وهذا دليل على فضيلة تقديم الوالدين في الطعام والشراب على الأهل والأولاد، أن طعام الأولاد واجب، ومع ذلك يبدأ بالكبار ويطعم الأولاد بعد ذلك. فنأى بي طلب شجر يوما، يعني في رعي الغنم أو في الحطب أو غير ذلك، فلم أرح عليهما، لم يرح عليهما الماشية التي تحلب حتى ناما، لأنه بعد به طلب الشجر فرجع بعد نومهما. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، وكره أيضا أن يوقظهما. في رواية قال: فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، رضي الله عنه. فمراعاة راحة الوالدين حتى لا يزعجهما من منامهما، وفي نفس الوقت مراعاة تقديم الوالدين على الأهل والأولاد والأموال. ظل مترددا ينتظر استيقاظهما، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بلغ الفجر. هذا والله شيء عجيب، أن يظل واقفا على رؤوسهما ينتظر استيقاظهما مترددا، هل يطعم الصبية، هل يوقظ والديه، لا يريد، ينتظر لعلهما يستيقظان فيشربان اللبن قبل الأولاد، فظل على هذا طول الليل. وهذا دليل على شدة تعظيمه لحقوق والديه وشدة بره وتقديمه لهما. قال: حتى بلغ الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما، مع أن الأولاد كانوا يحتاجون اللبن وهو سوف يطعمهم، لكن الكلام على التوقيت والتفضيل والتقديم. والثاني توسل إلى الله عز وجل بترك الزنا ممن يحب مع الإخلاص في ذلك. والثالث توسل إلى الله بأداء الأجير حقه وتثميره له رعاية لمال المسلم مع الإخلاص في ذلك. قال: وفي رواية البخاري، حيث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل. في رواية أنهم آواهم المبيت، وهذا دليل على أن المطر نزل في آخر النهار أو في أول الليل، فاضطروا إلى أن يبيتوا في الغار مع كونهم احتاجوا إلى المبيت بسبب المطر. قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، حاولوا تحريكها لم تتحرك، ظلت مغلقة فتحة الغار. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى، فإذا رحت عليهما فحلبت لهم بدأت بوالدي أسخيهما قبل ولدي، وإنه نأى الشجر فيما أتيت، قال وإنه نأى الشجر فما أتيت حتى أمسيت، نأى الشجر بعد به طلب الرعي، فلم يخالف فما أتيت إلي الولدين حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يتصارخون أو يبكون. قال: فلم يزل ذلك ذأبي وذأبه وذأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل لهم حتى رأوا السماء، حتى رأوا منها السماء. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهلهم، يعني يبحثون عن منزل لقومهم، فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل، فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر وقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله. المطر أذهب آثار الأقدام، ووقع الحجر حتى سد الغار، حاولوا دفع الحجر، صخرة كبيرة لا يقون على دفعها، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، لو بحث عنهم قومهم فلن يصلوا إليهم لأن الأثر قد موحي بسبب المطر. قال: فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني، كانت لي قريبة، يعني ليست زوجته ولكن لي، يعني لي قريبة، امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي، هو هي بنت عمه في الرواية الأخرى. قال: فجعلت لها جعلا، يعني بسبب القحط الذي أصابها، فلما قربت نفسها تركتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه، يعني هو ذا الأجر كان فرقا من أرز، فسخطه لم يرضه ورده، وجاء أن يزيده الرجل، فمع أن الأجر كان متفقا عليه، قال: فسخطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صار من كل المال، ثم جاء يطلب أجره فقلت: خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول، كان هذا هو الذي يلزمه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشون. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث دليل على ما أجمع عليه العلماء من أن الأم مقدمة في البر على الأب، ويدل ذلك على تقديم القرابة من جهة الأم على التي من جهة الأب عند التعارض في الإحسان، وتقديم الأنثى على الذكر عند التعارض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. فالأم مقدمة على الأب، والأخت مقدمة على الأخ. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري ومسلم أبو داود ولفظه. قالت: قدمت على أمي، قدمت علي أمي راغبة في عهد قريب، وهي راغمة مشركة. راغبة يعني فيما عندها تطمع أن تعطيها شيئا، في عهد قريب يعني في الفترة العهد التي كان بين المسلمين وبين الكفار بعد الحديبية. في عهد قريش هو نفسه، هو طبعا هو عهد قريش هو الحديبية كما ذكرنا. وهي راغمة مشركة، راغمة يعني كارهة للإسلام، راغمة يعني أي كارهة للإسلام. فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. هو ذا دليل على صلة وبر الوالدين الكافرين أو أحدهما، فليست الصلة على الوالد المسلم فقط، ليست الصلة للوالد المسلم فقط، بل الصلة للوالد ولو كان كافرا، ولعل هذا يكون سببا في إسلامه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله أو سخط الله في سخط أو سخط الوالد. رواه الترمذي ورجح وقفه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح عشرة مسلم. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة إلا أنه قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. رواه البزار من حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمر، ولا يحضرني أيهما. ولفظه قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وقد ورد أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فبر الوالدين أحد أبواب الجنة الثمانية. وهذا دليل على أن رضا الله عز وجل حاصل في إرضاء الوالدين، وأن من أسخط والديه تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم، لأنهما قال: هل لك والدان؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ دي على أن صلة أقارب الأم والإناث منهم خصوصا مقدم على غيرهم. حديث ضعفه الشيخ، ولكن هو حديث صححه الشيخ ابن حبان وسكت عنه المنذري، فينبغي صححه ما المكتوب ضعيفة 597. لا غير حاجات. طب ده بقى مضاعف المصحة أيهما الأخر؟ في صحيح الترمذي لا مش ده، احنا بنتكلم على بعض اللي جاي اللي جاي، انا بقول اللي جاي ده هو اللي ضعيف، اللي فات ده صحيح. ايوه ما هل لك من خاله، انا بقول في حديث جاي بننبه على ضعفه، بس هو صححه بعض العلماء وله فوائد، فيه فوائد مهمه. عن ابي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. يمكن أن يحمل ذلك على الصلاة على الجنازة، ويمكن أن يحمل على ما هو أعم وهو الدعاء، والصلاة عليه بمعنى الدعاء له، فالصلاة على الجنازة الدعاء لها، فيمكن أن يحمل هذا على ما هو أوسع من معنى الصلاة على جنازتهما، وهو لا شك من أهم أبواب البر أن يصلي عليهما صلاة الجنازة، أن يحضر جنازتهما ويدعو لهما فيها، وكذلك من أعظم أبواب البر الدعاء لهما عموما. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا كان قد عاهد أحدا فإنفاذ هذا العهد من برهما. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني إنما يعرف الأقارب الأبوين، لا يعرفون الابن، فإذا وصل الرحم لأنه ابن فلان كانت هذه هي صلة الرحم التي لا توصل إلا بالوالدين، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وزاد في آخره: قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه؟ قال: فأعمل به. قد يستدل به بعض من يمنع من فعل أو إهداء القربات للأموات وليس دليلا، فإن الأحاديث الثابتة الصحيحة ثبتت بالزيادة على هذا، وهي قول حج عن أبيك واعتمر، وقال: أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها، وغير ذلك كثير. فإذا ثبت، وقال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. هذا في الصحيح أيضا، وهو دليل على أن هناك أمور أوسع مقاسة على هذه التي وردت في الحديث، إن صح الله أعلم. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، فإنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، يعني لو أعطيت أيسر من ذلك ولو كلمة طيبة لرضوا. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. ليس فقط إكرام صديقهما، بل إكرام أبناء أصدقائهم. إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. أهل حب أبيه وصداقته. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك، أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل لك. رواه ابن حبان في صحيحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل كان الواجب في صاحب الأجير أن يرد الأجير أصل مالي الفرح من الأرز أو الشعير؟ هو أصلا الأجير ترك الذي له، وهو كان قد وجب له في ذمته فرح من أرز، فبقي الذي في ذمته كما هو، فكان الواجب عليه ليس أصل مالي، هو تبرع بذلك. وفي الحقيقة لو شاء كما قال في الحديث أقره النبي عليه الصلاة والسلام: لو شئت لم أعطيه إلا أجره. أنا دلوقتي قال له خد العشرة جنيه اللي ليك، قال له عشرة جنيه مش عايزها، هو في ذمته إيه؟ عشرة جنيه. العشرة جنيه دي مازال بتاعت مين؟ بتاعت لا، لأنها لسه ما استلمهاش التاني، فما زالت في ملك صاحبها وذمته مشغولة بعشرة جنيه بس. هل التي ترتدي النقاب على أنه سنة يجوز لها أن تخلعه أمام أخي زوجها؟ أخو زوجها أشد من غيره، ولكن التي ترتدي على أنه سنة فهي لا تعتقد وجوبه، إذا أمنت الفتنة جاز لها أن تكشفه أمام الأجانب بمن فيهم أخي زوجها. ما هو حد الضرورة التي يجوز معها دفع مال للكفار مقابل أن يكف عن المسلمين أو للهدنة؟ إذا كان ترتب على ترك ذلك صغار أشد على المسلمين من أخذ الأموال أكثر أو انتهاك حرمة دماء المسلمين أو حرمة بلادهم أو حرمة نسائهم أو أعراضهم، فإذا كان هناك انتهاك حرمات أكثر ودفع المال يقلل فهذا هو حد الضرورة. إذا كان المسلم ضعف ويترتب على عدم إعطائهم المال للأعداء مفاسد أكبر. معنى فقد أهبة القتال في أمر العذر الفاقد للأهبة القتال، هل المرض والإقعاد فقط أم القدرة على حمل أو استخدام الأسلحة والقتال؟ كل ذلك عاجز عن ما يستعد به القتال، فاقد السلاح نفسه فاقد أهبة القتال. أخ استخدمته سيارة كان يعبر من مكان به نفق ولم يستعمل النفق، وكانت السيارة مسرعة جدا، في يوم كان فيه مرور أحد المسؤولين صدمت الأخ فارتفع 6 أمتار في الهواء، لبث في المستشفى عام كامل، قام رفع قضية للتعويض. الذي ضره بهذه الحادثة لا شك أنه يشترك معه في المسؤولية لأنه كان يسير بسرعة كبيرة، فعليه أن يدفع له ما تضرر به، وإذا كان الأخ مفرط فيمكن أن يجعل الأمر نصفين. هل الدعاء بما يظن أنه عمل صالح يذهب بثواب العمل في الآخرة؟ لا، ليس كذلك، لأن المسلم يعني ينفعه الله بعمله الصالح في دينه ودنياه وأخرى، فهذا جزء من الثواب على في الدنيا على العمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر.